إذا قام الإنسان بواجبه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكان فاعل المعروف تاركا للمنكر أدى ما عليه وأبرأ ذمته ونصر دين الله وغار لحرماته وأخذ بسبب الفلاح بسبب السداد والنصر بسبب تيسير الأمر وسعة الرزق بسبب صلاح الأهل والذرية، فكان مباركا على نفسه ومباركا على غيره. ومن تخاذل وتكاسل وتغافل فليس بمغفول عنه، فإن المرد إلى الله والمصير إليه، وهو سيجزي العاملين بما عملوا. غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا.